رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. بعدما بين جل وعلا جمع الناس في عرصات القيامة للمحشر في قوله جل وعلا: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. بعدما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور وتتطاير الأرواح، كل روح تتجه إلى جسدها ويجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين في صعيد واحد، يقول جل وعلا: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. والعرض هنا بمعنى الإظهار، يظهرها الله جل وعلا لهم فيرونها بأعينهم قبل أن يدخلوها، فيكون هذا زيادة في عذابهم، حيث أن توقع العذاب وتحقق وقوعه عذاب إلى العذاب الذي ينتظرهم. لأنهم عندما يشاهدون جهنم ويتيقنون أنهم واقعوها، يحصل عندهم فزع عظيم وروعة ورعب وخوف شديد. وعرضنا جهنم يومئذ، يعني في ذلك اليوم، للكافرين عرضا. ثم بين جل وعلا الكافرين هؤلاء الذين لهم النار، فقال: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. كانت أعينهم في الدنيا كأنها مغطاة عما يسبب ذكر الله. أعينهم أعين وجوههم وأعين بصائرهم، أعين قلوبهم مغطاة لا ترى الحق ولا تحاول أن تراه. ف فهي مغطاة بغطاء شامل لا يرون معه الحق ولا يحاولوا أن يروا ذلك، في غطاء عن ذكري، في غطاء عن الآيات الكونية والمتلوة التي تسبب للمتأمل فيها ذكر الله جل وعلا، لأن من رأى آيات الله الكونية مخلوقاته العظام الشمس والقمر والسماء والأرض والليل والنهار وما أوجد الله جل وعلا في السماوات وفي الأراضين، كل هذا دليل على وجود الله جل وعلا وعلى وحدانيته، فالمتأمل في ذلك تأملا حقيقيا بعين البصيرة يذكر الله جل وعلا ويعترف له بالوحدانية. فهنا كما قال بعض المفسرين عبر عن السبب، عبر بالمسبب عن السبب، المسبب ما هو؟ ذكر الله، والسبب النظر في الآيات. فقال جل وعلا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، في غطاء عن الآيات التي تسبب ذكر الله جل وعلا والاعتراف بوحدانيته. كذلك آيات الله جل وعلا التنزيلية، آيات القرآن، تدل دلالة واضحة على وحدانية الله جل وعلا، وأن هذا القرآن تكلم به الله جل وعلا ولم يتكلم به مخلوق، فليس من كلام المخلوقين وإنما هو من كلام الخالق جل وعلا. فالمخلوقون مع قدرتهم وتفننهم في الكلام تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثله، فلم يستطيعوا، بأن يأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا، بأن يأتوا بسورة مثله ما استطاعوا. فإتيان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته، وعلى صدقه صلى الله عليه وسلم في دعوته، وأنه يدعو إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فلو تأملوا بعين البصيرة لآمنوا بالله، لكنهم غطوا أعينهم وحجبوا بصائرهم عن الانتباه والإصغاء لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلذا كان جزاؤهم ما سيذكره الله جل وعلا. وكانوا لا يستطيعون سمعا، لا كأنهم يتعذر عليهم الاستماع للقرآن ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل عنهم جل وعلا إنهم صم، لأن الأصم قد يسمع إذا رفع له الصوت، وهؤلاء قال عنهم جل وعلا وكانوا لا يستطيعون سمعا، يعني حجبوا أبصارهم وامتنعوا بأسماعهم عن السماع، كل هذا معاندة للحق وردا له. وكانوا لا يستطيعون سمعا، فلا يرون رأي عين ولا رأي بصيرة ولا يحاولوا أن يسمعوا. ثم قال جل وعلا مقرعا لهم منكرا عليهم: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ أكفروا فحسبوا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ الاستفهام هنا استفهام تقريع وتوبيخ، والفاء هنا عاطفة على مقدر، وقد تقدم أمثال ذلك كثير. فهو ينكر عليهم جل وعلا كفرهم، وهذا الحسبان الذي هو ظن منهم، أكفروا فظنوا، فظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء وأني لا أعاقبهم على ذلك. والحسبان هنا بمعنى الظن الذي لا حقيقة له، لا صحة له. أن يتخذوا عبادي أولياء، عبادي من دوني، العباد اتخذ هؤلاء عباد الله معبودين لهم من دون الله، فاتخذ المشركون الملائكة، عبدوا الملائكة، واتخذ اليهود عزيرا، واتخذ النصارى المسيح ابن مريم، عبدوهم من دون الله. وهؤلاء عباد الله ويعبدون الله، ويكرهون أن يعبدوا من دون الله، ويتبرؤون من معبوديهم، ممن عبدوهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، ويقولون إن هؤلاء ما عبدونا وإنما عبدوا الشياطين التي أمرتهم بعبادتنا. فمن عبد الملائكة أو عزير أو عيسى فهو ما عبد هؤلاء حقيقة، وإنما عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمرهم بعبادة هؤلاء فأطاعوه. والطاعة في المعصية عبادة. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء فلا أغضب عليهم إذا فعلوا ذلك؟ إنا أعتدنا، هيئنا جهنم للكافرين نزلا. النزل يطلق ويراد به المنزل، فيقول الله جل وعلا إن أعتدنا جهنم للكافرين منزلا، منزلا لهم مأوى. ويطلق النزل على ما يعد للضيف من مسكن ومأكل وفراش وما يهيأ للضيف. فإذا كان بهذا المعنى فهذا على سبيل التحكم بهم، التحكم بالكفار، يعني أعتدنا هيأنا للكافرين ضيافة، ضيافة تليق بهم. إنا أعتدنا جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، للكافرين نزلا ضيافة، هي محل ضيافتهم إذا قدموا علينا في الدار الآخرة. كما قال الله جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم، من باب التحكم والسخرية بهم، أن نخبرهم الخبر المخزي المحزن القبيح بالنسبة لهم، نقول بشرهم بذلك. ثم قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قل هل ننبئكم، هل نخبركم بالأخسرين الذين خسروا في أعمالهم، بالأخسرين أعمالا، أعمالا تمييز لنوع هذه الخسارة، لأن الخسارة أنواع: خسارة في المال، وهذه أهون الخسارات، وخسارة في البدن، وخسارة في الدين، وهي أسوأ الخسارات والعياذ بالله وأشفظها. كهؤلاء: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وأتى به على لفظ الجمع ليدل على أن جميع أعمالهم بأنواعها، لأن الأعمال متنوعة، بجميع أنواعها كلها في خسارة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، كأن سائلا يقول من هم. فقال الله جل وعلا: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء يخسر الناس، لأن من يعمل ويدري أن عمله لا قيمة له هذا أهون، ومن يعمل وهو يظن أن عمله ينفع فإذا به غير نافع هذا أشد خسارة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، الواو هنا واو الحال، والجملة يحسبون أنهم يحسنون صنعا حالية. الذين ضل سعيهم، والحال أنهم يحسبون أنهم على هدى وأنهم على طريقة حسنة، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يعني حبط سعيهم وهو في خسارة لا نفع فيه، والمراد بالسعي هنا العمل، يعني عملهم في الحياة الدنيا لا قيمة له ولا نفع له في الدار الآخرة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يظنون أن عملهم على طريقة، وليسوا كذلك. من هؤلاء؟ سأل مصعب بن سعد بن أبي وقاص أباه، قال: يا أبتي، هؤلاء أهم الخوارج؟ قال: هؤلاء اليهود والنصارى. وقال بعض المفسرين: هؤلاء هم الرهبان في الصوامع، يتعبدون على غير بصيرة وعلى غير هدى، عملهم في خسارة، لأنهم مأمورون بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بمتابعته. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هؤلاء يشمل الخوارج وغيرهم، واليهود والنصارى، ومن يعبد الله أو يتعبد على غير بصيرة وعلى غير هدى. فالأولى أن يقال إنها عامة وليست خاصة بفئة، وإنما هي عامة في كل من تعب وعمل ولم يهتدي للصواب، فعمله خسارة وتعب عليه ولا فائدة له في الدار الآخرة. فيشمل المبتدعة بأنواعهم، ويأخذون حظهم من ذلك بحسب قبح وسوء بدعتهم ومعتقدهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل يعمله المرء غير موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا العمل مردود على صاحبه. ففي هذه الآية الكريمة تحذير لأهل البدع وتخويف لهم من سوء نتيجة أعمالهم، وأن عليهم أن يستدركوا ويرجعوا للصواب ويأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعضوا عليها بالنواجذ، ويتركوا البدع والمحدثات، وإن كان عليها الآباء والأجداد، فالحق ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن قل الآخذون بذلك، والباطل والضلال ما خالفهما وإن كثر الآخذون بذلك والمتمسكون به. فالقلة غالبا على الهدى والكثرة على الضلال، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وطريق الجنة محفوف بالمكاره، ولهذا قل سالكوه. وطريق النار محفوف بالشهوات، ولهذا كثر سالكوه. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم هؤلاء هم الأخسرون أعمالا. الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه كفروا بالقرآن كفروا بالدلائل الدالة على وحدانية الله جل وعلا وكفروا بلقاء الله كفروا بالدار الآخرة وإنكار الآخرة كفر كفروا بآيات الله ولقائه فحبطت أعمالهم حبطت كل العمل الذي عملوه حبط لا قيمة له لكونه غير موافق للصواب كما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك حبطت أعمالهم أي فسدت ولم يكن لها نفع عند الله جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هؤلاء لا قيمة لهم عند الله جل وعلا ولا جاه وليس لهم منزلة فيقال لا وزن لهذا الرجل بمعنى لا اعتبار له ولا جاه ولا قيمة ويجوز أن يكون المعنى أن هؤلاء لا توزن أعمالهم وليس لهم ميزان يوزنون به في الدار الآخرة لأن الوزن لمن له حسنات وسيئات من الموحدين فيوزن وتوزن أعماله أيها أكثر وأما حابط العمل فلا يوزن لأنه يوزن مقابل ماذا مال حسنات يوزن بها بينها وبين السيئات هؤلاء إلى النار مباشرة وكلا المعنيين صحيح والله أعلم بمراده فهؤلاء لا وزن ولا اعتبار لهم عند الله وكذا أن ليس لهم حسنات توزن مقابل سيئاتهم وإنما الذي توزن أعماله من له أعمال خيرة وأعمال سيئة فإذا رجحت حسناته على سيئاته سعد وإن رجحت سيئاته بحسناته شقي هؤلاء المذكورون جزاؤهم جهنم جزاؤهم جهنم مبتدا وخبر ثوابهم على أعمالهم ومكافأتهم على هذه الأعمال هي جهنم يجزون بها لماذا بما كفروا جزاؤهم جهنم بما كفروا الباء سببية بسبب كفرهم وما مصدرية تسمك هي وما بعدها بمصدر بسبب كفرهم بما كفروا، كفروا بالله جل وعلا واتخذوا آيات الله جل وعلا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، واتخذوا آياتي ورسلي الذين أرسلتهم إليهم ليرشدوا الناس بدل ما يعزروهم ويوقروهم ويحترموهم ويطيعوهم ازدروهم واحتقروهم واستهزأوا بهم، كقول القبيحة الخاسرة امرأة أبي لهب تسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول أين مذمم، تسخر به واسمه عليه الصلاة والسلام محمد فلا تسميه باسمه، وإنما تأتي تغير المعنى من كونه كثيرا خصال الحمد عليه الصلاة والسلام المحمود عليها فتقول أين مذمم، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله حفظ اسمي عن أن يأتي على لسان اللعينة، وكما قال صلى الله عليه وسلم فلا يأتي على لسانه اسم محمد وإنما يأتي اسم غير اسمه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يسمى في يوم من الأيام بهذا الاسم القبيح، بل كان في الجاهلية قبل أن يوحى إليه يعبر عنه عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين، وهو محمود عليه الصلاة والسلام بما أعطاه الله جل وعلا من الصفات الحميدة قبل أن يوحى إليه بالرسالة. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، عاقبهم الله جل وعلا بهذا العقاب وجعل جهنم ضيافة لهم ونزلا لهم ودارا لهم بسبب كفرهم واستهزائهم. ومن المعلوم أن استهزاءهم هذا زيادة في تعذيبهم، لأن النار دركات والناس فيها ليسوا على حد سواء، فمن كفر ولم يستهزئ أقل عقوبة ممن كفر واستهزأ أو كفر وصد الناس عن الصراط المستقيم أو كفر وتسلط على عباد الله المؤمنين وآذاهم. فمن أضاف إلى كفره عملا آخر سيئا استحق به زيادة العذاب والعياذ بالله. والله جل وعلا أنزل هذه الآيات على محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكة ليبين جل وعلا ما أعده لمن عصاه وأعرض عن طاعته ولم يستجب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لتقوم الحجة على الناس وتبلغهم الدعوة. فمن أعرض وبرى واستهزأ وسخر بعد هذا البيان فمأواه ومرده إلى جهنم وبئس المصير. ومن استجاب واهتدى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمآله إلى جنة عرضها السماوات والأرض كما سيأتي بيان ذلك في الآيات التالية في الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد